أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا وأملي لهم إن كيدي متين. ولله الأسماء فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا يجليها لوقتها إلا هو لا يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك كأنك حفي عنها

يسألونك كأنك حفي عنها فيما آتاه فتعالى الله عما يشركون. فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. أيشركون ما لا يخلق شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم. الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم

إنه سميع عليم الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم يمدونهم ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله وله يسجدون.